إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم طريق الرشد والصواب، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، أي يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعم الناس فيها قليلا ثم تنقطع وتزول، فينبغي ألا تركنوا إليها، وإن الدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيها، فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها العمل الصالح الذي يسعدكم فيها. ثم يقول الله: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أي من عصى الله في حياته وانحرف عن طريق الهدى فلا يجزى في الآخرة إلا عقابا يساوي معصيته، ومن أطاع الله وعمل صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله موحد له فأولئك يدخلون الجنة يرزقهم الله فيها من ثمارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وشكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. والآن لمن أراد الاتصال الرقم 011-40-529-999، لكن ننبه إلى أنه ينبغي فتح المصحف والقراءة من المصحف، ويكون الإنسان في مكان هادئ والشبكة تكون كويسة حتى يستطيع الشيخ إن شاء الله يصحح التلاوة. ولكن قبل أن نبدأ في استقبال اتصالات الأخوة المستمعين، يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. أحسن الله إليكم. نعم، هذه تنبيهات يعني تلزم أحيانا لمن يريد أن يتعلم القرآن. جميل. وقال الذي آمن، على الياء في الذي آمن علامة مد، وهذا يسمونه مد جائز منفصل، نمده في حفص مقدار 4 حركات أو 5 حركات. وقال الذي آمن، إذا وصلنا الكلمة التي بعدها بكلمة آمن، لكن لو وقفنا لأي ظرف لا نمد. وقال الذي، ليس معنى علامة المد مرسومة فوق الياء أنها تمد دائما، بل تمد عند الوصل. كلمة آمن، نلاحظ أن كلمة آمن مختلفة في كتابتها عن الكتابة القياسية المعتادة التي تعلمناها في المدارس. في مدارس كلمة آمن أو آدم أو آتوني أن الألف فوقها علامة مد، هنا في المصحف كل مد يسمونه مد بدل نجد أن الهمزة فوق السطر ثم بعدها ألف، شأنها شأن كل الأحرف الممدودة: ميم بعدها ألف، قاف بعدها ألف، قا ما جاء، كذلك الهمزة بعدها ألف، آمن مد طبيعي يسمونه مد بدل. اتبعوني أهديكم، نحذر من اتبعوني أهديكم، هي في الأصل اتبعوني وفي الأصل أهديكم، لكن لأنها جاءت في سياق الطلب فأصبحت اتبعوني أهديكم مجزومة بحذف حرف العلة، أصبحت اتبعوني أهديكم كسرة فقط تحت النون بدون مد، وكسرة فقط تحت الدال أهديكم بدون مدها أيضا. قريب منها جدا يا قومي، كل كلمة يا قومي في القرآن محذوفة الياء لأنها جاءت أيضا في سياق الطلب أو النداء أو التضرع إلى الله فحذفت منها الياء، هي أصلا قومي، بخلاف ما نقول إن قومي كذبون مثلا، لكن يا قومي كل يا قومي محذوفة الياء مثل يا ربي. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ننتبه في هذه الآية للوقف مثلا، طبعا لأن الآية التي قبلها الجملة التي قبلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا جزاء لأصحاب السيئة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا استناف لجملة أخرى. لكن لو قلنا مثلا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا، انتبهتم؟ لو وقفنا كذا ومن عمل صالحا، كأننا عطفنا من عمل صالحا على الذين عملوا السيئة، فيصبح جزاؤهم لا يجزى إلا مثلها. ومثلها لو وصلنا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ووقفنا، لا طبعا، لأن كلمة مثلها عليه علامة صلي أو صلة. يمكن البعض يرى أن الوصل أولى، نعم الوصل أولى، لكن على اعتبار أن تصل الجملتين كاملتين. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، هكذا. لا هنا إلى نهاية الآية يصبح الوصل أولى، لكن ما دام لم نستطع أن نصل الجملتين كاملتين فنقف على إلا مثلها، ثم نبدأ بدءا جديدا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، أو ثم نقول فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. التنبيه الأخير، الآيات الثلاث آخرها الرشاد القرار حساب، الأولى فيها قلقلة عند الوقف الرشاد حتى تظهر الدال حساب، أما القرار ليس فيها قلقلة، لا نقول القرار، القرار هكذا بسكون الراء وعدم قلقلتها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، الرقم لمن أراد المشاركة معنا 0114052999. أول اتصال معنا من الأخ سلطان. سلطان. نعم. هلا سلطان. هلا. حياك الله. الله يحييك. تقرأ من سورة غافر. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أعد يا سلطان. وقال الذي آمن. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. تقرب للمصحف صح؟ إيه. اتبعوني أهدكم، النون فيها مد ولا ما فيها مد ولا بس نون تحتها كسرة؟ فيها مد. لا اتبعوني، كلمة اتبعوني أهديكم ليست اتبعوني أحسنت، ليست فيها ياء، ليست اتبعوني، اتبعوني أهديكم، اتبعوني أهديكم. تفضل السلطان. اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. اتبعوني أهديكم، اتبعوني أهديكم، اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا. يا قومي بدون ياء. يا قومي إنما. يا قومي إنما بدون من. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. عادية اللام، فلا يجزى إلا مثلها بدون ما تطول فيها. فلا يجزى إلا لا لا بدون مد في اللام، بدون غنة في اللام، أو يعني بدون تطويل في اللام مشددة. فلا يجزى إلا مثلها، إلا مثلها. فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك سيدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا سلطان، بطل والله ما شاء الله، قراءتك جميلة وصوتك جميل، الله يفتح عليك ويبارك فيك. بارك الله فيك سلطان، الله يحفظك وبارك فيك. معنا الأخ أبو أسامة من جدة. أبو أسامة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة. الله يبارك فيك. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. انتبه يا أبو سامي، اتبعوني ليس فيها مد. اتبعوني أهدكم، اتبعوني أهدكم، اتبعوني أهدكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يرفع قدرك يا أبو سامة، ما شاء الله صوتك جميل يا أبو سامة تبارك الرحمن. الله يكرمك يا شيخ، وهذه شهادة اعتز فيها يا شيخ. الله يزيدك، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك يا أبو سامة، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخت سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا سارة، يبارك فيك وفي والديك يا سارة وفي من عالمك. سارة تحفظ القرآن كاملا يا سارة؟ الحمد لله الحمد، أحفظ القرآن كاملا ومجازف في رواية. الله ينفع بك بنيتي، الله ينفع بك وجالك من أهل القرآن. اللهم أمين. ومن يسمع اللهم أمين. ما شاء الله تبارك، بارك الله فيك يا أخت سارة وزاد الله من أمثالك. معنا من الحناكي أبو زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور، الله يحفظك، تفضل بازيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. أحب تأخذ الآية قبلها مقررة معنا، وقال الذي آمن. نعم، الآية التي قبلها معنا في المقرر لو أحببت، يعني وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. اتبعوني فيها ياء في بعد. اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إن سيئة فلا تجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يجعلنا وإياكم أن يسمعنا من أهل الجنة يا أبو آمين زياد. آمين. شكرا لك يا أبو زياد، الله يعطيك العافية. معنا من الخارج الأخت شماء. هلا. هلا تفضل يا شماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يشم، الله يسعدك يا بنيتي. يا سلام على هذه القراءة الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شم، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم يا رب. اللهم آمين. وإنت كذلك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا أبو محمد ويبارك فيك. الله يبارك فيك أبو محمد. أنا طبعا قراءتك ما شاء الله جميلة ونبرة صوتك واضحة، لكن هذا الوضوح كأني رأيت شفتيك في أو أنثى في الإخفاء. طبعا الإخفاء هنا نون ساكنة جاء بعدها الثاء، صحيح يا محمد؟ نعم. أي نحتاج إلى فك ضم الشفتين في كلمة أو أنثى هكذا، بس قل لي فقط أو أنثى، لأني كأني سمعتها أو أنثى، كأن استصحبنا الضم معنا. نعم. الضم الهمزة في الإخفاء، شو رأيك؟ سمعني بس من ذكر. تمام. أو أنثى هكذا أو أنثى. أحسنت يا سلام، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله، يبارك فيك. بارك الله فيك يا أبا محمد. آمين. جزاك الله خير أبا محمد. معنا محمد من خميس بشيط. محمد، طيب في مشكلة يمكن مع الأخ محمد، الله يعطيك العافية. لعلك تعود اتصال أخي محمد. ما زلنا معكم مستمعي الكرام في هذه الفترة، في هذه الحلقة من برنامج اقرأ والقرآن، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. والمقطع معنا اليوم من سورة غافر من الآية رقم 38 حتى الآية رقم 40. ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. معنا اتصال. معنا من القصيم الأخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا عبد العزيز. طيب كيف حالك؟ الحمد لله. أي صف؟ ثاني. ثاني. إيه؟ ما شاء الله، الله يبارك فيك. تفضل يا عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم من سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه القيامة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحة من ذكر أو أنثى مرة ثانية يا عبد العزيز ومن عمل صالحا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بدون واو يرزقون على طول ويرزقون لا ما في واو يرزقون يرزقون فيها بغير حساب. يا سلام يا عبد العزيز جزاك الله خير على صوتك الجميل وتلاوتك الممتازة ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك عبد العزيز الله يعطيك العافية. عاد إلينا الأخ محمد من خمس مشياط. محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم جميعا. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. رفع الله قدرك يا محمد ما شاء الله تبارك الله جميل يا محمد. خاتم القرآن يا محمد على وشك إن شاء الله. يلا شد حيلك ما شاء الله تبارك الله. لابن مالك الله معك مالك ما شاء الله تفضل مالك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يرضى عليك يا محمد ما شاء الله تبارك الله. هذا الشبل من ذاك الأسد لكن عساك ختمت قبل أبوك يا مالك. باقي لي ثلاث صور إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك وفي والديك الله يتقبل منكم ما شاء الله. الله قدركم جزاكم الله خير. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم أخي محمد وابنه مالك. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. يا عبد الله ومن عمل صالحا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. آمين. الله يجزاكم خير. جزاك الله خير عبد الله. بارك الله فيك. من معنا؟ معنا من الدمام الأخت إسراء. إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. حياك الله جميعا. الله يحييك يا أختي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا إسراء ويبارك فيك من أيّة بيت قبل منك. آمين. بارك فيكم يا رب العالمين. الله جزاك الله خير. شكرا لك يا إسراء. الله يعطيك العافية. معنا من المدينة أخ حسن. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس ما أعرف الآيات المطلوبة. كانت في سورة غافر صح؟ إيه نعم. من الآية رقم 38. وقال الذي آمن يا قومي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يحفظك يا حسن. أنت تقرأ من حفظك يا حسن ولا من المصحف؟ لا من المصحف. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. اللهم آمين يا رب. فيك ما شاء الله. شكرا لك يا أخي حسن. حياك الله. أهلا وسهلا. معنا من بتلة. أبو بتلة تفضل يا أبو بتلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يرفع قدرك وبتلة ما شاء الله. دخلها جميل. الله يرفع عليك ويجيدك. اللهم أمين. وياك يا شيخ صادر الله يجزاك خير يا أخو والديك. جزاك الله خير أبي بتلة. الله يعطيك العافية. معنا من أم عابد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ إيه تفضلي. سورة إيش؟ سورة غافر من الآية رقم 38. وقال الذي آمن. تفضل يا أختي. ودنا من الإخوة يعني المستمعين جزاهم الله خير يجهزون المقطع قبل. إحنا والمقطع اللي معنا سورة غافر من الآية رقم 38 حتى الآية رقم 40 حتى بس ما يعني ننقطع والوقت نستثمره بشكل أفضل. تفضل يا معلم. غافر؟ غافر. غافر. ألو؟ إيه نعم، سورة غافر يا أختي، الله يحفظك. صفحة 471 الآية 38. يا عابد دور على أمك اخلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الآية التي قبلها الآية 38، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، الآية 38. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بارك الله فيك يا أم عبد الله، يحفظك ويتقبل من يومك. اللهم ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا أم عبد الله يعطيك العافية. معنا من أبها الأخ مصعب. إيه نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك النور والسرور، حياك الله يا مصعب، تفضل. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يرضى عليك يا مصعب ويبارك فيك. يا مصعب وإياكم جزاكم الله. أنت خاتم القرآن يا مصعب؟ لا وما شيخ أفا. الله حسوفة ما شاء الله على الصوت، خاتم مع قراءات مع كذا. ربنا أعطاك شيء جميل يا مصعب ما شاء الله، لم يعطي كثير من الناس بإذن الله قريب إن شاء الله. ما أحد قال لك أن أهل جنوب أصواتهم حلوة دائما غالبا؟ الله يجزاك خير. إي والله من خلال يعني سماعنا وخبرتنا. صح يا سبيت سم فعلا كثير من يغلب عليهم أصوات الجميلة. صحيح فعلا موليد قام ما شاء الله. إيه سبحان الله. أنت إمام مسجد يا أخي مصعب؟ إيه نعم إمام مسجد. الله ينفع. عندكم في الأبهى ولا في الواديين ولا؟ إيه نعم في أبهى. عشان إحنا ممكن نزور أبهى في هالبراد. الله يحييك الشيخ. الله يسعدك شيخ مصعب، سعدنا بك وجمال صوتك ما شاء الله. الله يجزاك خير. شكرا لك. معنا من بيش الأخ محمد. إيه نعم. مرحبا يا أخوي محمد، حياك الله. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أعد محمد مرة ثانية بس خلنا نتأكد من اتبعوني هذه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بدون مد في النون في اتبعوني. يا قوم اتبعوني أهدكم كسرة فقط تحت النون. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يرفع قدرك يا محمد ما شاء الله. جزاك الله خير. وياكم الله يجزاكم خير. وياك حياك الله أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا ما شاء الله تبارك الله أصوات جميلة شيخ صابر اليوم ما شاء الله مميزة ما شاء الله جدا بداية من سلطان إلى محمد ما شاء الله تبارك الله كذلك الأخت سارة من مكة كانت التلاوة ما شاء الله تميزة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله يعطيها العافية الله ينفع بهم وبارك فيهم اللهم آمين. معنا أحد؟ طيب ما زلنا في استقبال صلاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-40-529-999 40-529-999 أقول شيخ صبر يعني اللي يؤتى مثلا ما شاء الله هذا الصوت الحسن ثم لا يبذل جهده في حفظ القرآن يعني يخسر شيئا كثيرا والله كل الذي يعطى نعمة ولا يستغلها استغلالها الطيب الصوت الحسن هذا ربنا أعطاك إياه حتى تستفيد به وتفيد به أمتك وزي أي نعمة ربنا أعطاك إياها نعمة الصحة نعمة المال نعمة كذا لابد أن تنميها وتستثمرها في مجالها أعظم مجال لهذا الصوت الحسن القرآن الكريم تقرأه وتتقنه فيشرح الله به الصدور وينفع الله بالحروف التي تتلوها هذه الحروف النور هذه القرآن العظيم ويبقى لك ذخرا يعني إذا يعني كثير من الناس الشيخ دخلوا في الإسلام في أوروبا والأشياء هذه كلها بالأصوات الجميلة التي سمعوها وهمية القرآن نعم سمعوا القرآن بأصوات جميلة أثرت في قلوبهم سبحان الله. نعم فصاحب النعمة ينبغي عليه أن يستغلها استغلالا يعني يرضي الله عز وجل فيها ولا يقصر في أحد لأنه سيسأل عن كل نعمة صحيح سيسأل عن كل هذه النعم ذكر الأخ شيخ صابر معنا الأخ عبد العزيز الله الله يا مرحبا عبد العزيز من جدة ها الله الله يا مرحبا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله يرفع قدرك يا عبد العزيز ويبارك فيك ما شاء الله شاء الله جزاك الله خير عبد بارك الله فيك عبد العزيز الله يعطيك العافية معنا ريتال ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ريتال طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا وأختي إيه ما يخاف أنت قرايحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد أعيد بتأني شوي لو يعني لا تسرعين يا ريتال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد اتبعوني بدون مد في النون اتبعوني أهدكم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله يسعدك يا ريتال ما شاء الله استعجل يا ريتال عشان أختت طيب مين معنا روان ولا شما يلا ألف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يبركاته تفضل يا بنيتي تفضل روان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أعيد مرة ثانية يا روان. وقال يا روان متاع. تقرأين من المصحف يا روان صح؟ يا روان أينك شذروان؟ نعم أينك شذروان؟ شذروان شذروان شذروان عفوا أنا أخذ نصف الاسم فقط يا طيب شذروان. الله يحفظك من أيتي. اقرأي مرة ثانية وانتبهي للمصحف في كلمة اتبعوني، شوفي النون بعدها ياء ولا ما فيها. وقال الذي آمن يلا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم من سبيل الرشاد. شايف اتبعوني، شوف أنت مديت الكلمة كيف اتبعوني، سمعنا ياء بس ما في ياء مكتوب عندك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم، اتبعوني أهدكم مباشرة بعد الكسرة في النون ما في ما فيها. اتبعوني أهدكم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ممتازة. يا قوم إنما هذه الحياة أيضا هذه يا قوم إنما هي دار القرار. يا قوم إنما ما في يا قومي. يا قوم إنما يا قوم إنما يلا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون وضح الزاي. يرزقون فيها راح شذروان. شذروان طيب إيوة. يلا يرزقون فيها بغير حساب. الله يسعدك يا بني يبارك فيك أنت ورتال ما شاء الله. شذروان شذروان معنا شو معنى شذروان؟ نعم. أقول شو معنى اسمك تعرفين شذروان؟ معنى حزام أسفل الكعبة. أحسنتي ما شاء الله شذروان ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك يا شذروان وفي أختك وبارك الله فيكم جميعا. آمين. معنى عبد الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى نشارك. إيه تفضل الله يحفظك شيخ اسمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الكسرة في النون في اتبعوني بدون مد. اتبعوني أهدكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. نعم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة. أعد مرة ثانية يا قوم إنما هذه. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يجعلنا وياكم مستمعين أهل الجنة يا عبد الإله. جزاك الله خير. شكرا شكرا. الله يحفظك. ما شاء الله فيك. ما شاء الله. بارك الله فيك. معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله يشرح صدرك يا شيخ محمد، ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك. أنت إمام مسجد يا محمد؟ أي نعم إمام مسجد. الله ينفعك. الرياض أنت؟ أي نعم. والله هنيئا جماعة مسجدكم يا شيخ محمد، الله يرفع قدرك وبارك فيك وجعل ذخرا لك ولوالديك ولمن علمك. اللهم جزاك الله خير شيخ محمد، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج المقدم والشيخنا الكريم. اللهم جزاك ورعاك. أقرأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أحسن الله إليك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير يا شيخ، تجويدك ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاك الله خير يا شيخ، وينفعنا وإياك بالقرآن العظيم. اللهم آمين، ما شاء الله تبارك الله. إذن عبد الله كان هو المتصل الأخير وختام مسك لهذه الحلقة المباركة إن شاء الله.